بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، قال رحمه الله: ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه، ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر، يعني إنسان مأسور مسجون في موضع كما لو سجن تحت الأرض ولا يرى شمسا ولا قمرا، فيتحرى في هذه الحال في الأشهر، فإذا غلب عليه أنه رمضان صام، ثم لو تبين فيما بعد أنه قد صام قبل رمضان. مثاله إنسان أسير أو محبوس، فصار يتحرى فغلب على ظنه أن هذا الشهر أو أنه غدا يكون رمضان، فصام 30 يوما، ثم بعد خروجه أو بعد مدة تبين أنه كان يصوم في رجب. ففي هذا الحال يقول المؤلف: ولم أقف على خلاف في ذلك، فصام على غالب ظنه، ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرناه في الصلاة. والصحيح في هذه المسألة وفي مسألة الصلاة أنه إذا تحرى، أن الأسير ونحوه إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا هو الوقت سواء في رمضان أو في الصلوات، ثم صام أو صلى فلا إعادة عليه، وذلك لأنه حينما شرع في العبادة شرع فيها وهو يعتقد أنه زمنها، وثانيا أن هذا هو منتهى طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يمكن مثلا أن نلزم شخصا أسيرا مثلا جلس يصوم سنين عديدة أو يصلي أشهرا عديدة، على هذه الحال أن نلزمه بالإعادة، لأن الوقت يدخل في حقه بحسب ظنه، لأن اليقين هنا متعذر، والقاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن. نعم. ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، فلو كان عنده ماء طهور وشك في نجاسته فإنه يبني على اليقين وهو بقاؤه على طهوريته، أو كان عنده ماء نجس وشك في طهوريته، يعني في تغيره من النجس إلى الطاهر، فالأصل بقاؤه على نجاسته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا عبرة بغلبة الظن، يعني لا يعتبر غلبة الظن هنا. فلو غلب على ظنه أن هذا الماء، يعني كان عنده ماء طهور وغلب على ظنه أنه تنجس، فلا عبرة بهذه الغلبة. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن. مثل ذلك كما سيأتي المثال اللي بعده إذا تيقن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. طيب، أيضا هذه المسألة مثلها: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وكذا العكس، فإنسان كان متطهرا وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فلا عبرة بهذا الشك، ولا عبرة أيضا حتى لو غلب على ظنه أنه انتقض وضوءه، لا يلتفت إلى هذا، حتى لو كان عنده غلب الظن يقول: يغلب على ظني أن وضوئي انتقض، فما دام أنه ليس هناك يقين فلا يلتفت إلى غلبة الظن. كذلك أيضا لو كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ لا يلتفت، حتى لو غلب على ظنه أنه توضأ قال أظن أني توضأت لا يلتفت. والدليل على عدم الالتفات إلى غلبة الظن في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد هنا حتى يتيقن ويتحقق. وإذا سار الإنسان إذا سار على هذا الطريق وهذا المسلك ابتعد عن القلق والوساوس والشكوك التي قد تعصف به وتفسد عليه العبادات، لأن ممن نسأل الله العافية بعض الذين يصابون بهذه الوساوس وهذه الأمراض قد يؤدي بهم الأمر إلى ترك الصلاة. ترك الصلاة يعني أحد الشباب قبل يعني أسبوع وكذا يتصل بي يقول أنا لي 6 أشهر ما صليت ما صلى ما يستطيع. لماذا؟ قال ما أستطيع أتوضأ. إذا أردت أن أتوضأ لصلاة العصر ما أنتهي للعشاء، طيب المغرب متى؟ ويشك. شدة الحرص أدت به إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة نسأل الله العافية. وهذا هو الذي يريده الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد الدين أحد إلا ماذا؟ إلا غلبه. الحمد لله. فأنت إذا تمشيت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الشريعة سترى سرورا في النفس وانشراحا في البال وطمأنينة في القلب، وتكون هذه العبادة قرة عين لك، تجد أن هذا الموسوس يحمل هما للصلاة. إذا جاء وقت صلاة الظهر بعد الفجر يحمل هم الوضوء، كيف سيتوضأ، متى سينوي، كيف يغسل الأعضاء، وإذا انتهى أيضا يعالج نفسه ربما رجع مرة أخرى، ثم يأتي هم الصلاة إلى غير ذلك. فتكون هذه العبادة التي هي قرة عين للمؤمن تكون هي من أكره الأمور إليه بسبب الشيطان. نعم صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه مسكين هذا بغير اختياره ما ترك الصلاة في الليل. هو يعني هو يتمنى أن يصلي بس ما يستطيع ما يستطيع. عند الله معذور. يعني لو تسمع قصص بعد هؤلاء يعني المرأة أخرى كبيرة في السن مسكينة ما تستطيع الوضوء، قالت فانتقلت من الوضوء إلى التيمم تخفف عن نفسها، فصار وجهها كأنه يعني ممسوح بدقيق يعني من شدة استعمال التراب، يعني حتى التراب يوم تمسح كذا الظهر تفرق فرق في وجهها. نسأل الله العافية. وليعلم أيضا أن الوساوس الناس يختلفون فيها، منهم من يبتلى بالوساوس في الطهارة في أفعال الطهارة، ومنهم من يبتلى في النية، ومنهم من يبتلى في الوساوس في الطلاق. في الطلاق تجد أنه كلما تكلم كلمة أو فعل كلمة أنا نويت بقلبي أني إذا خرجت من المسجد زوجتي طالق، أو إذا فعلت كذا زوجتي طالق، أو ظهار يوسوس له الشيطان. إن أنت إذا قلت لزوجتك اذهبي أو تكلمت معها ترى هذا ظهار، فيقول أنا ظاهرت من زوجتي فعلت كذا، فهذا مثله أيضا. لكن العلماء في الطلاق اتفقوا على أن يعني بالإجماع أن طلاق الموسوس لا يقع لأنه مكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة، ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب، وفي النهاية لا بد من العلم. الاستجمار إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة ولا يشترط اليقين، لأن الاستجمار أيضا لا بد أن يبقى له أثر مهما كان، كل من استجمر لا بد أن يبقى للاستجمار أثر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في باب إزالة النجاسة ذكروا مما يعفى عنه قال وعن أثر استجمار في محله، عن أثر استجمار في محله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك يقين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. يكفي فيه الظن. أحسن عليك. أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمة ليتحقق وصول الماء. نعم، أيضا هنا في مسألة الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو غيرها من الأغسال الواجبة، الأغسال الواجبة هي أربعة: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وتغسيل الميت، هذه الأربعة هي التي تجب بالإجماع. يكفي في الظن، يكفي فيه الظن في الإسباغ، فمتى ظن أنه أسبغ يعني غسل الأعضاء أو جميع البدن كفى ذلك ولا يشترط اليقين. قال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه، وهذا فيما إذا كان الخاتم ضيقاً بحيث أن الماء لا يتخلل فيما بين الأصبع وبين الخاتم، فإنه يحركه ليتحقق وصول الماء. أما إذا كان الخاتم واسعاً بحيث أنه يمكن أن الماء يدخل مثل الساعة، الآن الساعة لو أن الإنسان اغتسل أو توضأ فالماء سيدخل ماذا؟ تحت الساعة. لكن إذا كانت الساعة ضيقة مثل إذا كان السير من الجلد وقد شده، هنا لابد من التحريك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوران، وهذا النص يدل على أنه يكفي الظن. وقال ها؟ لا فوران. نعم، يقول ومنها لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما، يعني اختلط ماله الحلال والحرام ولا يدري نسبة الحلال من نسبة الحرام، فحينئذ يقول تصدق بما يراه حراما، يعني ما يغلب على الظن أنه محرم فيتصدق به. فإذا قدر أن عنده مثل 100,000 ريال، قلنا ما الذي يغلب على ظنك من المحرم أو ما قدر المحرم على حسب غلبة ظنك؟ قال أقدر نحو من 20,000. تقول تحتاط وتجعله 25 مثلا فيخرجها ويجزئه ذلك. إذا لم يعني يكن عنده، إذا كان عنده جهل وليس عنده غلبة الظن، فالظاهر في مثل هذه الحال أنه يتصدق بالثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. نعم، ولكن هنا قوله يتصدق بما يراه حراما، يتصدق المراد هنا يخرجه تخلصا منه، وقوله تصدق هذا تجوز في الحقيقة، فهمتم؟ وتجوز لماذا؟ نقول لأن هذا المال محرم والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. لكن قول تصدق بما يراه أي أخرجه من ذمته تخلصا، فيثاب هنا، يثاب على نية التخلص لا على الصدقة بهذا المال. طيب، وإذا قلنا أنه يتصدق به فإلى أي جهة يخرجه؟ نقول يخرجه إلى أي جهة، فيعطيه فقيرا أو يضعه في مسجد أو نحو ذلك. وكون بعض الناس يقول مثل لا يجوز أن تبني مسجدا أو نحوه بهذا المال المحرم، هذا محل نظر، فبعضهم يقول يبنى فيه دورات مياه أو يبنى فيه كذا، فيقال إن هذا المال المحرم حرام على كاسبه، حرام على كاسبه، والقاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يكون محرما على الكاسب خاصة، وإلا لو كان محرما لما جاز أن تعطيه الفقير. فماذا عندي مال محرم، إذا قلت إن هذا المال لا يجوز أن تبني فيه مسجدا، لماذا؟ لأنه مال محرم. إذا لماذا يجوز أن تعطيه الفقير مع أنه محرم؟ فالمال المحرم يكون محرما على كاسبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لك مهنأه وعليه مغرمه، لك مهنأه وعليه مغرمه. والقاعدة أن ما حرم لكسبه يكون محرما على الكاسب خاصة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها إذا خفيت عليه نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي حرب، وكذلك قال الخرقي وابن أبي موسى والقاضي والأصحاب. ونقل عن أحمد رحمه الله رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن، فيحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن. طيب، وهذه الرواية أصح، أنه إذا خفي موضع نجاسة. مثال ذلك: إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يعلم الموضع الذي أصابته النجاسة، فالمؤلف هنا قدم قال غسل حتى يتيقن غسلها، فعلى هذا يغسل الثوب كله. والقول الثاني أنه يغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، نقول تحرى فيقول لنا الظاهر والله أعلم أن النجاسة مثلا في أسفل الثوب، في أعلاه، في كمه، فما غلب على ظنه أن النجاسة أصابت يغسله، والباقي على حاله لا يحتاج إلى غسل. وهذا يرجع إلى القاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة. الجلالة هي البهيمة التي أكثر علفها النجاسة، الجلالة هي البهيمة التي أكثر علفها النجاسة، والحكم فيها أنها تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر حتى يتغير أو يزول أثر النجاسة، يعني أثر النجاسة قد يكون، النجاسة قد يكون لها أثر في لحمها، فإذا غلب على الظن أن الطعم تغير وأن مكونات بدنها تغيرت بسبب إطعامها الطاهر فإنها تحل. أحسن الله إليك قال رحمه الله. ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية، لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم. نعم، ملتزم. والصواب أنه عام في جميع النجاسات، أن جميع النجاسات إذا تعذر العلم بموضع عينها أو بعينها فإنه يكتفى بغلبة الظن لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا، نص عليه الإمام أحمد. وقد ذكر أبو المعالي: لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. طيب، لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا، نص عليه. مثال ذلك: فتاة أو بنت بلغت وهي تجهل أن الحيض موجب للبلوغ أو أن الحيض يحصل به البلوغ، فصارت لا تصوم لأنها مثلا أتاها الحيض ولها 10 سنين، فحياء وجهلا وخجلا مضت، ثم بعد ذلك علمت الحكم وقالت: أنا نسيت في أي سنة أتاني الحيض. هنا تيقنت سبق الوجوب وشكت في مقدار ما عليها، يقول أبرأ ذمته يقينا. تنظر مثلا تقول: متى أتاك الحيض؟ انظري ما يغلب على ظنك، قد أظن من 3 سنوات مثلا، نقول احتاطي تصوم سنة احتياطا، وهكذا. أو أفطرت أياما من رمضان، يعني صارت تصوم تصوم حتى في نعم تصوم حتى في أيام حيضها ولا تقضي، وتقول الآن ما أدري كم رمضان أفطرت، يعني كم من رمضان أقضي، يعني أيام الحيض. فنقول أيضا انظري إلى ما يغلب على ظنك. نعم. أحسن الله رقاه رحمه الله. وقد ذكر أبو قال رحمه الله: وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحرى وليقضي ما ظن أنه تركه فقط، وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا. وكذلك قال في الكفارة والنذر، مع أنه ذكر في الصلاة ما تيقن فعله لا يقضي ويقضي غيره. ما تيقن أنه فعله لا يقضى، واضح، لكن ما شك فيه هذا يقضي ويحتاط. أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله في الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم، ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات. شكرا يا أحمد، هذا أكلمهم. قال رحمه الله: ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات. فعن أحمد رحمه الله في ذلك ثلاث روايات، إحداهن اختاره القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين كالطهارة والطواف، ذكره ابن شهاب وغيره، وذكره صاحب المحرر، مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله، فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين. والرواية الثانية الأخذ بالظن، والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين، اختارها أبو محمد المقدسي وذكرها المذهب. أحسن لك. وذكرها المذهب. هذه المسألة يقول: لو شك المصلي في عدد الركعات. مثاله إنسان يصلي صلاة الظهر وفي إحدى الركعات شك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، فماذا يفعل؟ قال المؤلف في الرواية الأولى، قال روايات الأخذ باليقين، يعني يعمل باليقين واليقين هو الأقل، فإذا شك هل هي الثالثة أو الرابعة يجعلها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة. والرواية الثانية قال الأخذ بالظن، ينظر ما يغلب على ظنه. والثالثة التفصيل، أن الإمام يأخذ بالظن والمنفرد باليقين. والصواب في هذه المسألة إذا شك المصلي في عدد الركعات التفصيل، فإن كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يعمل باليقين. فمثلا لو شك في عدد الركعات الثالثة أو الرابعة، ولكن غلب على ظنه أنها الثالثة أو الرابعة، يعني سواء غلب الأكثر أو الأقل، فيعمل بغلبة ظنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فتساوى الأمران عنده فإنه يعمل باليقين وهو الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فعندنا حديثان، حديث يتنزل على غلبة الظن والآخر على اليقين إذا لم يكن عنده غلبة ظن. إذن إذا شك الإنسان سواء في صلاة أو في طواف فإنه إن كان عنده غلبة ظن ماذا؟ عمل بها، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه في هذا الحال يبني على اليقين. ومثله الطواف والسعي وعدد الحصى في الجمار، كل ما فيه عدد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا، جزم به أبو محمد وذكره بعض. طيب إن سبح به اثنان يعني ثقتان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا، حتى ولو جزم بصواب نفسه. فلو سبح به اثنان وهو يعلم صواب نفسه يقول يرجع إليهما، ولكن هذا مقيد، يعني ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا لم يعلم ماذا صدق نفسه أو يقين نفسه فحينئذ لا يلتفت، إنما يلتفت إلى تسبيح الثقتين إذا كان عنده تردد. فمثلا كان عنده شك وتردد وسبح به اثنان، أو لما سبحوا به لم يكن عنده شيء من اليقين، حينئذ يلتفت إلى التسبيح. وأما من جزم بصواب نفسه، الذي يجزم بصواب نفسه، فإنه لا يلتفت إليهما. طيب لو سبح به اثنان تسبيحا مختلفا، بمعنى أنه قال أحدهما سبحان الله فقام، فالآخر يرى أن هذا خطأ، يعني يريد أن صح خطأ، قال سبحان الله، ماذا يصنع؟ يقول تتساقط أقوالهما ويرجع إلى ما يغلب على ظنه. يعني لو مثلا أنه يصلي قام إلى ركعة فقال واحد سبحان الله فعاد وجلس، ثم قال آخر له آخر سبحان الله ثم عاد وقام، مشكلة، ماذا يصنع؟ نقول حينئذ يتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى ما في نفسه. يذكر أن أحد العامة كان يصلي مع إمام فسبح به أحد المأمومين، سبح به قال سبحان الله، وهذا المأموم يعلم أن هذا الذي سبح خطأ، الإمام على صواب، فمشكلة، قال سبحان الله يؤيده، يريد أن يصحح للإمام، فلما قال هذا سبحان الله قال الثاني هذا مهب سبحان الله، مهب سبحان الله، إيه يريد نسخ هذه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها، وقال ابن عقيل إنما يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه، وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين، ذكره القاضي في الأحكام وغيره. وإن شك في ركن فالمذهب العمل باليقين، وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال. طيب إذا شك في الركن، المشهور من المذهب أنه إذا شك في ترك ركن فكتركه، يعني أنه يأتي به، لأن الأصل أنه لم يأتي به. وأما إذا شك في ترك واجب فلا، فعندنا مسألة الآن، مسألة الأولى الشك في ترك ركن، إنسان يصلي ثم شك، قام إلى ركعة ثم شك هل سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، هنا شك في ترك ركن، نقول كتركه، بمعنى أنه يرجع ويأتي بما ترك من الركن، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركن. أما إذا شك في ترك واجب، قالوا لا يسجد، شك مثلا هل أتى بالتشهد الأول أو لا، أو هل أتى بالتسبيح أو لا، يقول لا يسجد لشكه في ترك واجب. السبب قالوا لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو، ولكن القول الثاني أنه لا فرق بينهما، وأن الشك في ترك الواجب وأن الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن، لأن الأصل عدم الإتيان به. نعم أحسن الله الإقارة. إيه يعني لو قام على التشهد، لا جلس إيه ولم يأتي بالتشهد، ترك الواجب. إيه ولذلك لو سجد ولم يأتي بالتسبيح، هنا أتى بالركن لكن ما أتى بالواجب، ويسجد السجود. فرق بين أن يترك السجود أصلا وبين أن يسجد ويترك الواجب. إذا ترك السجود أصلا ترك ركنا لا تصح صلاته إلا به، وأما إذا أتى بالسجود ولكن لم يأتي بالتسبيح فالصلاة صحيحة، إذا لم يتعمد ذلك ويجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا أثر لشك من سلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه آخر بلا مع قصر الزمن. طيب ولا أثر لشك من سلم، وهذا مبني على ما سبق من أن الشك لا يلتفت إليه في مواضع ثلاث. أولاً إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، وثانياً إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، وثالثاً إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد انقضى من العبادة الشك لا يلتفت. السبب نقول لأن هذه العبادة صدرت من أهل، والأصل في كل فعل صدر من أهل الصحة والسلامة. ويدلك على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. لماذا؟ لأن هذا الذبح أو هذه الذكاة صدرت من أهل، والأصل فيما صدر من أهل الصحة والسلامة. فهذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها للشك إذا كان كثير الشكوك مجرد وهم بعد الفراغ. جمعها شيخنا رحمه الله في قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. الله أعلم.